نعم، مع كل وضوء. أي وضوء؟ وضوء يعني الوضوء الواجب أم المستحب؟ يشمل الكل. طيب، ما حكم السواك؟ ما هو حكم السواك؟ أنا قال إنه في حكم السواك، منهم قال إنه واجب، منهم قال إنه مستحب. لا، هو مستحب وليس بواجب. ما قال، ما أظن أن أحد من العلماء قال بوجوب. ها؟ ما في أمر، ما في أمر، وما أمر. مستحب استحبابا مؤكدا. ها؟ يستحب استحبابا مؤكدا، لا نقول، لكن لا يصل إلى درجة الواجب. صح؟ طيب، هذا حكمه. هل السواك مستحب استحبابا مؤكدا كل وقت بحيث يشمل وقت الإفطار والصيام؟ اختلف أهل العلم في الحمحم هذه قبل الجواب. اختلف أهل العلم هل يستحب السواك في كل وقت حتى للصائم. منهم من قال أنه يكره للصائم السواك، وهو قول الحنابلة والشافعية، وقول أيضا إسحاق بن راهوي، واستدلوا بالحديث الأول فقالوا في قوله صلى الله عليه وسلم: فليتسوك أحدكم فليتسوك بالغداة فليتسوك بالغداة ولا يتسوك بالعشي. فقال هنا نعم، قالوا هنا فيكون التسوك بالغداة فقط بالنسبة للصائم. واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: إن خلوف الصائم أحب. لخلوف فم الصائم. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا هنا إذا تسوف فإنه سيزيل هذه الرائحة. وأيضا وفي قول ثاني، وهو قول الأحناف وقول المالكية، قالوا واختيار شيخ الإسلام أيضا، قالوا ردوا أولا على القول الأول، على أحاديث القول الأول. أما بالنسبة لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا تسوك أحدكم فلا يتسوك وهو صائم، قالوا هذا فلا يتسوك بالعشي. قالوا هذا حديث ضعيف، وردوا على قوله صلى على حديث وأجابوا. لا نقول ردوا على الحديث، نقول أجابوا عن الحديث. أجابوا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خلوص فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا هذه الريح إنما هي ريح منبعثة من البطن، وليست ريح منبعثة من الفم. وقاسوا هذه المسألة على دم الشهيد، في قول صلى الله عليه وسلم: حيث أن الشهيد يبعث به. هذا قول الفريق الأول من أهل العلم، قاسوا خلوف فم الصائم على دم الشهيد، أن أثر العبادة لا يزول. إذا القول الصحيح. في القول الثاني عندهم دليل قطعي، وهو الدليل ما رواه الترمذي وأحمد والبخاري معلقا عن المالك بن كعب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك أنه قال: رأيت ما لا أحسن النبي صلى الله عليه وسلم يتسوف وهو صائم. فالصحيح في المسألة أن السواك مستحب كل وقت، ويستثنى إذا كان هذا السواك، قلنا ينبغي اجتنابه إذا كان هذا السواك هذه المساويك معطرة يعني كم تكون الكلمة عنها أو الليمون وما أشبه ذلك. طيب، نعم. لا لا نناقش في الفوائد كلها، طالب بنا المناقش، ناخذ أهم المسائل. بالنسبة لقوله: لولا أن أمرتكم، نأخذ أهم الفوائد.

الآخرون قالوا يعني استدلوا بالعموم يعني في مفرد المضاف في قوله في نوه، قالوا أن هذا قيد أغلب لهم يعني لا مفهوم له يعني. نعم. في قوله حين باتت يده. يده. ورجحنا الأول وقلنا كذلك يعني مما يؤيد ذلك يعني فقد ثبت في نصوص أخرى بالنسبة للشيطان أنه مثلا أنه يعقد على الإنسان إذا نام ليلا ثلاث عقد، وأن الإنسان يأتي بأذكار يعني يتحرز من الشيطان في نوم الليل في نوم النهار. ذكرنا كذلك أن الإنسان إذا مثلا إذا نام ولم يستيقظ لصلاة الفجر فإن الشيطان يبول على أذنيه في أذنيه، فكل هذا يعني يؤيد قول الإمام أن الشيطان يعني أجدر وأقوى على إيذاء ابن آدم إذا نام منه لو كان صاحيا. نعم. بيتوتة اليد أين تكون؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. أين تكون اليد؟ بس اليد يعني تبيت ما يعني ما انت ساكن في رجلك، وفي مقال ان هنا العله ان ربما تكون يعني لمست فرجه او لمست يعني دبره، وقلنا هذا يعني بعيد لان ولو لمست الفرج فلا تتنفس لان الفرج يعني طب، والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الانسان يعني يلمس فرجه في الصلاه فقال انه بدع منك بضعتهم. نعم. في مقال أن الشيطان يعني نجس اليد نجاسة يعني حسية. حسية؟ في مقال حسية رأيت وصحيح حسية؟ لا يعني الآن يعني العلة. العلة هي نجاسة معنوية كما قال الشيطان. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الشيطان يعبث بها صح؟ هي قد يتمرغ يأتي بفرجه الشيطان ويتمرغ على اليد مثلا، لا ندري ربما يكون هذا، لأن هذه أمور لا يدركها العقل ولا يراها الإنسان، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. أخذنا فوائد من هذا الحديث. نعم. ما هو قول المذهب في هذه المسألة؟ طاهرا غير طهور، والصحيح هل تعرض النبي عليه الصلاة والسلام للماء هنا؟ معنى المقام؟ بيان وتعليم. نعم. هل إذا أدخل أصبعه أو إصبعين نفس الحكم كما لو أدخل يده كلها، يعني بعض يديه كيديه كلها، ففي من قال أن إدخال الجزء ليس كإدخال الكل فيصح، ولكن نصح أنه لا يجوز إدخال ولو الجزء لأن الاجتناب المحرم لا يكون إلا بتركه كله. نعم. إنسان يا شيخ بات وعليه قفازان، عليه قفاز، أو أدخل يديه في جورب، أو كانت يداه معلقتين، كن مريض مثلا، يعني حتى ولو كانت ملفوفة في شيء، صحيح؟ نعم. طيب ما رأيكم فيما لو لن يتوضأ من إناء بل يسكب عليه الماء سكبا من الصنبور، هل يثلث غسل يديه أم ماذا؟ حتما ايوه، لكن كان صب، كان في كانت الاباريق والاباريق يصب عليهم منها في الماء. نعم. قلنا اذا كان الاناء الذي سيدخل فيه يده يعني قد يتاثر الماء بما يوجد في يده من هذا الشيء الذي لا نعلمه، فكذلك عن الماء الذي سيسكب عليه ليتمرمض به كذلك قد يتاثر. نقول الاولى ان يثلث. طيب اذا حكم التثليث في الوضوء الاول من الاستيقاظ من النوم آكد من ماذا؟ من تثليث كما قلنا بالنسبة لي

كذلك حسن صنيع المؤلف حيث أتى هذا الحديث بعد حديث أول حديث الاستنفار كلام يتعلق به يعني حسن الموضوع تقريبا يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقيط بن صبرة أن يسبغ الوضوء. ما المراد بإسباغ الوضوء؟ نعم. الإسباغ هو إتمام الشيء وكماله. وتطيب الرب الاتساع كذلك. ومن ذلك قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. نعم. أما في الوضوء يعني استراحني يراد به إتمام الوضوء يعني في إتمام الوضوء يعني بغسل جميع الأعضاء بغسلها جيدا. وقد يراد به كذلك يعني زيادة في كمية في كمية الماء المستعمل يعني في زيادة في الغسل إلى ثلاث. ويختلف الحكم إن كان الأول فيكون حكمه واجبا يعني إتمام الوضوء وشموله. وإن كان يعني زيادة في الكمية أو في نعم في عدد الغسلات إلى ثلاث فهذا يكون مستحب. أمره أيضا أن يخلل بين الأصابع. ما المراد بذلك؟ وأمره أن يبالغ في الاستنشاق إلا أن يكون صانيا. ما المراد؟ كمان طيب استفدنا فوائد من هذا الحديث. قلنا وجوب الاستنشاق. دل ذلك أنه لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تكون صائما دل على أنه لو لم يكن صائما فإنه يكون واجب الاستنشاق. لما نهاه أن يبالغ إذا كان صائما فخلاف الصيام فإنه قلنا أنه يكون واجب الاستنشاق. حاج وجوب إتمام الوضوء أي صار كل يعني الماء في كل عام. نعم صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء فكان الوجوب إذا كان الإتمام والشمول وكان الاستحباب إذا كان الكمية. كمية يوسف الأحكام الشرعية تأتي خاصة وتدل على العموم. أين هذا؟ وأن يخاطب لقيت من ثم لو زكنا الحكم عام لكافة الناس. نعم للأمة. حسن توفيق. التخليل ما حكم تخليل الأصابع؟ مستحب مطلقا؟ لا بدر إذا كانت أصابع الرجل متصفة ببعضها التخليل يكون واجب. أما إذا كانت منفرجة يعني بين الخروجات فالتخليل لا يستحب. قلنا بين في أصابع اليد على غالب أنها لا يكون فيها أوساخ فهنا لا يستحب. لا قد يكون فيها أوساخ ولكن الماء يصل غالبا الماء يصل. أخذنا فوائد أخرى. قوله يعني بالغ في الاستنشاق المبالغة في الاستنشاق قلنا أنها حكمها لا مستحب استحبابا مؤكدا يدل على ذلك قوله إلا أن تكون صائما. الأنف منفذ للمعدة. إذن شو يترتب عليه هذا؟ أن ما دخل من الأنف ونزل المعدة فإنه مفسد للصيام وعليه يكون الدواء الذي يستعمله الصائم في نهار رمضان عن طريق الأنف فإنه مفسد للصوم. نعم احنا كنا فيها الفائدة هذه. نعم طيب في زيادة أبي داود وإذا توضأت فمضمض ما حكم المضمض والاستنشاق وما الدليل على ذلك؟ كمان في الوضوء بالاتفاق